الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: باب ما يتقى من فتنة النساء. عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا حديث متفق على صحته. ففتنة النساء، الفتنة بهن في النظر واللمس والكلام وفعل ما يحرم من زنا الأعضاء أو زنا الفرج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزنها النظر، والأذن تزني وزنها السمع، والفم يزني وزنه القبل، واللسان يزني وزنه الكلام، والرجل تزني وزنها المشي، واليد تزني وزنها البطش يعني اللمس، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك من فتنة النساء التي يخشى على الرجال منها في أمر امرأته وولده، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، قال عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فقد يكون الرجل مطيعا لامرأته فيما تريد مع نقص عقلها ودينها، فتأمره بمنكر، فمن أجل شغفه بها وحبه لها ربما يطيعها في معصية الله، وربما يتكلف الحرام من أجل إرضائها. ولذلك لابد من الحذر من هذه الفتنة، بأن يكون الرجال قوامين على أن يكون الرجال قوامين على النساء كما شرع الله سبحانه وتعالى، بحيث يقود الرجل امرأته إلى مرضات الله، وأن يقي نفسه وإياها معصية الله عز وجل. فالفتنة بالنساء تشمل الفتنة يعني بالأجنبيات، والفتنة بالزوجات والحلائل، لما يترتب على طاعة الكثير منهن من ذلك من المنكرات والمخالفات. وليس المقصود أن يتعمد الإنسان مخالفة امرأته، ولكن ليعلم أنها ناقصة عقل ودين، مع كونها تغلب ذي اللب وتغلب عقله، تغلبه على أمره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. فلذلك لابد من الحذر من أن تغلبه على أمر يعلم مخالفته للشرع. ولكن إن كان رأيها سديدا موافقا لشرع الله، فقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم لرأي أم سلمة في أمر الحديبية. الغرض المقصود أن الفتنة بالنساء فتنة تزداد مع الزمن في هذه الأمة، ويحصل بسببها كثير من الفساد، فلا بد من الحذر من ذلك. إذا نظرت إلى واقع العالم اليوم ووصول خزعبلات الحضارات الأخرى إلى بلاد المسلمين، خصوصا في أمر النساء، علمت أن العالم كله يلهث وراء شهوة الجنس، علمت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وآية نبوته في هذا الحديث: ما تركت بعدي على أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا فتنة النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا يدل على سرعة زوال الدنيا مع حلاوتها ولذتها. الدنيا حلوة خضرة، تشبيه لها بالنبات الأخضر الحلو الذي هو أسرع شيء ذبولا، يذبل بسرعة وأما قوله عليه الصلاة والسلام وإن الله مستخلفكم فيها، فهو صريح في بيان ما يقع من فتح البلاد للمسلمين، والله عز وجل قد صدق نبيه صلى الله عليه وسلم ووفى بما وعده له ولأمته عليه الصلاة والسلام، واستخلفت الأمة كما وعدها الله عز وجل، وهذا من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام، ففتحت المشارق والمغارب وانفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله عز وجل، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وصار أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم أمراء الناس وأئمتهم وقادتهم. قال فناظر كيف تعملون، بعد أن كانوا في اضطهاد واستضعاف جعلهم الله سبحانه وتعالى ممكنين مستخلفين في الأرض، خلفوا من كانوا ذوي السلطان من أهلها وصاروا هم الأئمة وهم الوارثين، فنظر الله عز وجل إلى أعمالهم وهو أعلم بها، لكن نظر حساب ومجازاة، كما قال سبحانه وتعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، لينظر أمرا قد وقع وحدث منهم يحاسبهم عليه، بخلاف علمه السابق الذي كان قبل وجودهم وقبل خلق الخلق، فلم يزل الله عالما بما يفعل عباده، لكن لا يحاسبهم إلا على ما وقع وصدر منهم. قال فاتقوا الدنيا، إذن ينبغي أن يتقي الإنسان أن يقع في شهوة الدنيا وأن ينشغل بها، أن تغره الحياة الدنيا، كما تتقي الشوك، تتقي الأذى، تتقي ما يسوءك، فأنت تتقي الدنيا، أن تتوسع فيها وأن تنال منها فوق حاجتك وأن تنافس عليها، وخصوصا أمر النساء، وهذا خاص بعد عام، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، وفي هذه الرواية واتقوا فتنة النساء، فإن فتنة، وفي الرواية الأخرى فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فتنة الشهوات تتبعها بعد ذلك فتنة الشبهات، نسأل الله العافية. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في الدار والمرأة والفرس، متفق على صحته. قال البغوي رحمه الله قيل إن شؤم الدار ضيقها وسوء جوارها، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها، وشؤم المرأة أن لا تلد، وقيل شؤم الفرس صعوبته وسوء خلقه، وشؤم المرأة غلاء مهرها وسوء خلقها، وقيل هذا منه إرشاد لمن كانت له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس لا يعجبه بأن يفارقها للانتقال عن الدار وتطليق المرأة وبيع الفرس، ولا يكون ذلك من باب الطيرة المنهي عنها، كما روي أن امرأة قالت يا رسول الله سكننا دارنا هذه ونحن كثير فهلكنا، وحسن ذات بيننا فساءت أخلاقنا، وكثيرة أموالنا فافتقرنا. قال أفلا تنتقلون عنها ذميمة؟ قالت كيف نصنع؟ قال تبيعونها أو تهبونها. أخرجه مالك في الموطأ معضلا، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند حسن، وأبو داود من حديث أنس ابن مالك قال قال رجل يا رسول الله إن كنا في دار كثير عددنا وكثير فيها أموالنا، فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروها ذميمة. فيها هناك أحاديث ضعيفة لكن مع كثرة الطرق تحسن، والصحيح والله أعلى وأعلم ما ذكره الإمام البغوي رحمه الله في هذا الذي ذكر فيه أن الشؤم وهو الشر الملازم للإنسان أو لعين معينة، فهذا الشؤم بهذه الأشياء ليس بأسباب خفية غير معلومة أو لمجرد شيء يقع في القلب من التطير المذموم، لكن هناك أسباب ظاهرة يترتب عليها حصول الضرر والسوء للإنسان، فهذا من ضمنه أمر المرأة، وما ذكر من كونها لا تلد مع سوء الخلق، وهذا هو الصحيح، وغلاء المهر، اجتماع هذه الأشياء، وليس أن كل مثلا عقيم لا تلد مشؤومة، وإنما الشر والسوء لمن كانت بهذه الصفة مع كونها سيئة الخلق، وأن تكون الدابة لا تلحقه بأصحابه، كثيرة الحيران تحرن وتقف كثيرا وتتعطل كثيرا وتعطله، فهذه شؤم الدابة، وشؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها، فيترتب على ذلك سوء الأخلاق بين الناس، المكان الضيق يعني يترتب عليه نوع من التنافس والمضايقة بين الناس، فتسوء أخلاقهم وتنشغل أذهانهم، فيحصل لهم من عدم القدرة على العمل الصالح والعمل الطيب والكسب الحلال، فتقل الأموال، وربما أدى ذلك إلى وجود أمراض أيضا، والضيق وسوء الجيران من أعظم أسباب الشقاء، ونسأل الله العافية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. جار السوء في دار المقامة، لأن هذا ملازم. طب لماذا خص الثلاثة إذا كانت الأسباب ظاهرة؟ لأن هذه الثلاثة فيها ملازمة للإنسان، يبقى معها مدة، المرأة يبقى معها عمرة، والدار كذلك ليست من الأشياء كالنعل مثلا والثوب الذي يغيره بين الحين والآخر ولا يلازمه على الدوام. الدابة والدار والفرس تبقى سنين مع الإنسان وزيادة على السنين، ربما العمر. ومن هنا كان البحث عن أسباب السعادة فيها بالأسباب الظاهرة، فما كان من شر في هذا الباب بهذا الاعتبار فهو يتجنب ويتقى ويبعد عنه. قال الخطبي: فاليمن والشؤم اسمان لما يصيب الإنسان من الخير والشر، وهذه الثلاثة محال ليس لها بأنفسها وطباعها فعل ولا تأثير، إنما ذلك كله بمشيئة الله وقضائه. وخصت هذه الأشياء بالذكر لأنها أعم الأشياء التي يقتنيها الإنسان، ولما كان الإنسان لا يخلو عن العارض فيها أضيف إليها اليمن والشؤم إضافة مكان ومحل، وهما صادران عن مشيئته عز وجل. هذا الكلام لا ينازع فيه، أعني من جهة أنها محال وقع فيها الشر للإنسان بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولكن الكلام الأول أشمل وأوسع وأحسن، حيث أنه يفسر الشؤم والشر بالأسباب الظاهرة، وهذا يعني ينبغي أن يتجنب إذا وجده الإنسان. وبعض أهل العلم يقول أن ذلك وصف عن أهل الجاهلية، أن أهل الجاهلية كانوا يقولون إنما الشؤم في ثلاث، ويجعل هذا من كلام أهل الجاهلية. والصحيح أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان أهل الجاهلية يقولون فقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك وحمله على المعنى الصحيح، ويجب متعين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقر كل ما كان أهل الجاهلية يقولون، ولكن خص بعض المعاني من ذلك، والله أعلم. قال: باب نكاح الأبكار. عن جابر بن عبد الله قال: تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: ما لك وللعذارى ولعابها؟ فذكرت ذلك لعمر بن دينار الذي يقول ذلك، أظنه شعبة. قال: فقال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم، البخاري ومسلم. ما لك وللعذارى، العذراء التي لم يسبق لها الوطء، ولعابها يقول من الملاعبة، يقول المعلق من الملاعبة، يقال لاعب لعابا وملاعبة مثل قاتل قتالا ومقتلة. قال الحافظ: وقع في رواية المستمن ولعابها الريق، وفيه إشارة إلى مص لسانها ورشف شفتيها، عند الملاعبة والتقبيل، يقول وليس هو ببعيد. لكن الرواية الأخرى هي أولى ما يفسر به الرواية الأولى، الرواية الأولى اللي لعب بها اللعب معها يعني. فهذا يدل على استحباب زواج البكر العذراء عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. إسناده ضعيف. عبد الرحمن بن سالم هو ابن عبد الرحمن بن نعيم بن سعيدة. عبد الرحمن بن نعيم ليست له صحبة، الحديث ضعيف كما ذكرنا. أنتق أرحاما قيل أكثر أولادا، يقال امرأة ناتق ومن تاق كثيرة الأولاد، فقيل هو من النفق والقلع، الإقلاع يعني جعله فوق يعني أقلعة الطائرة. قال تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم. وعن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. وأيضا عند ابن حبان صححه ابن حبان، وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند أحمد وإسناده حسن. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزوج الودود الولود، هذا في يعني غير موافق لعنوان الباب، حيث قال نكاح الأبكار والودود الولود لا يلزم منها أن تكون بكرا، لكن الغالب الأعم أن البكر تحب زوجها الأول الذي تزوجته كأول رجل عرفته في حياتها، وكذلك يحبها زوجها أكثر، فمن أسباب الود زواج البكر. ولكن الودود هي كثيرة التودد لزوجها، وهذا يعرف بسؤال صحيبات المرأة يعني صاحبات المرأة وأهلها عن أخلاقها. وأما الولود فيعرف إما إن كانت ثيبا بكثرة ولادتها قبل ذلك، أو إذا كانت بكرا بالنظر إلى يعني أهلها وقريباتها وكثرة ولادتهن، والله أعلم. إني مكاثر بكم الأمم، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يباهي بهذه الأمة بكثرة من استجاب له صلى الله عليه وسلم وآمن به، يباهي الأنبياء والأمم من قبلنا، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. باب النظر إلى المخطوبة. عن المغيرة بن شعبة قال: خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟ قلت لا. قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. هذا حديث حسن، أخرجه الترمذي وإسناده صحيح وصححه ابن حبان. قوله يؤدم بينكما أي يكون بينكما المحبة والموافقة، يقال أدم الله بينهما على مثال فعل يأدم أدم، وأصله من أدم الطعام لأن طيبه يكون به، إدم يعني ما يغمس فيه. قال أبو عبيد: وفيه لغة أخرى يقال آدم الله بينهما يؤدم إيداما، فهو مؤدم بينهما يعني موفق بينهما حب واتفاق. فهذا فيه الأمر بالنظر إلى من يريد الزواج منها، لأن ذلك أدعى إلى القبول بعد ذلك، فإذا لم تعجبه انصرف إلى غيرها. وروي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. أخرجه أحمد وأبو داود. تمام الحديث. قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها. وإسنده حسن، حسنه الحافظ الفتح. وهذا قد يحتج به من يقول ينظر إلى ما استطاع من بدنها، والصحيح أنه ينظر إلى غير العورة، ينظر إلى الوجه والكفين، وهو يختبئ لها لكي يرى منها وجهها وكفيها، إذ الأغلب على النساء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام الانتقاب وتغطية الوجوه، فكان يتخبأ لها لينظر إلى وجهها. قال: اللغوي، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا أراد الرجل أن ينكح امرأة فله أن ينظر إليها، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، سواء أذنت المرأة أو لم تأذن، وإنما ينظر منها إلى الوجه والكفين فقط، ولا يجوز أن ينظر إليها حاسرة يعني بشعرها، وأن ينظر إلى شيء من عورتها، هذا لا يجوز، لأن النظر إلى العورات ممنوع عنه، وهي مأمورة بحفظها، ولا بد من الغض عن العورات. وقال الأوزاعي لا ينظر إلا إلى وجهها، منع من الكفين أيضا، الصحيح الوجه والكفين. وقال مالك لا ينظر إليها إلا بإذنها. قال الإمام مالك، قال الإمام البغوي، وفي قوله لمغيرة هل نظرت دليل على أن المستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة، حتى لا يشق عليها ترك الخطبة، لأنه قال خطبت امرأة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها، لأنه مستحب أن يكون قبل أن يخطب، قبل أن يخطب. ها؟ من أجل أن لا يشق عليها ترك الخطبة إذا لم تعجبه، وإن الحديث يقول تنظر إليها أحرم أن يؤذن بينكما، ففيه مراعاة خاطرها، النظر إليها قبل ذلك يحقق المصلحة ويمنع مفسدة كسر خاطرها، إذا لم تعجبه فانصرف عنها، وإن لم يتأثر إلا بإذنها ومجالستها فلا حرج في ذلك. قال وروي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه، أخرجه أحمد. وله شاهد عند ابن مسعود، والحديث أخرجه مسلم كما ذكرنا وأحمد، وله شاهد حديث ابن سعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة فأعجبته فأتى سودة وهي تصنع طيبا وعندها نساء فأخلينه فقضى حاجته، ثم قال أيما رجل رأى امرأة تعجبه فليقم إلى أهله فإن معها مثل الذي معها، يعني اللذة الموجودة هنا مثل اللذة الموجودة هناك، وليس هناك فرق في هذا، ولذلك أغض للبصر، أبعد عن النظر وتكرار النظر الذي يفتح باب الشر. الذي يظهر والله أعلم وأعلم أن المرأة تقبل في صورة شيطان، بمعنى أن يكون الشيطان موجودا معها إذا كانت يعني تسير في هيئة قد كشفت بعض زينتها، والله أعلم. الظاهر أنه يجوز للمرأة أن تتزين بخطاب في وجهها وكفيها أيضا، لحديث سبيعة الأسلمية أنها تزينت للخطاب ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو متفق على صحته، فيمكن أن تتزين المخطوبة لخطيبها عند نظره إليها أول مرة، وليس أنه كلما أتى للزيارة وهو أجنبي عنها تزينت، إنما إذا نظر إليها فأعجبته فتمت الخطبة رجع الأمر في النظر إلى ما كان عليه، ولذلك ليس أنه تعجبه كل مرة أعجبته واتفق على الزواج فليس له أن يكرر النظر بعد ذلك، إذا لم يكن رأى منها فلينظر ثانية حتى ينظر إلى ما يعجبه، فإذا رأى ما يعجبه وإلا كف. لم يثبت النظر إلى الشعر، لذلك قال هو هنا ولا يجوز أن ينظر إليها حاسرة ولا إلى شيء من عورتها. من يقول بجواز النظر إلى جميع البدن قول شاذ جدا، ومن ينظر إلى ثياب أن يقول يجوز النظر إلى ثياب إليها في ثياب المهنة هو قول قلة من العلماء، الجمهور على أن النظر يكون إلى غير العورة وهو الوجه والكفين. باب إرسال الرسول، يعني أرسل الرسول امرأة مثلا لتنظر إلى المرأة، أو إرسال الرسول للخطبة، رجل يمكن أن يرسل رجلا آخر ليكلم المرأة في أن فلانا يذكرها. عن أنس قال لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد اذكرها علي. قال زيد فانطلقت فقلت يا زينب أبشري، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليها بغير إذن. حديث صحيح رواه مسلم. وهذا في قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بغير ولي ولا شهود ولا مهر، وإن اختلفوا في أمر المهر، الاختلاف في المهر ليس ولا مهر هذه ليس منصوصا عليه، لكن بغير شهود ولا ولي، لأن الله هو الذي تولى تزويج زينب رضي الله تعالى عنها. وهذا دليل على جواز إرسال رسول رجل ولو كان زوجا لها قبل ذلك. باب النهي عن مباشرة المرأة ثم تنعتها لزوجها. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة حتى تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها. تنعتها تصفها وتذكر له أوصافها، فيمكن أن يعجب الزوج بالوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان في الموصوفة. من كثرة الكلام على الجمال وأوصاف دقيقة يترتب على ذلك الفتنة، والله أعلم. أخرج الحديث البخاري. قال الإمام يستدل بهذا الحديث على جواز السلم في الحيوان، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن وصف الشيء يجعله كالمعاينة، تصفها لزوجها كأنما ينظر إليها فكأنه حاضر. عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. الإفضاء أن يكون ليس بينهما شيء، بين الجلدين ليس بينهما شيء، فضاء بينهما يقتضي الملامسة. وهذا معناه أن تلبس المرأة أو تلتف هي وامرأة أخرى في ثوبا واحدا، في ثوب واحد، وكذا الرجل يلتفان في ثوب واحد، يتغطيان بثوب واحد، مع انكشاف شيء من العورات يمكن أن يقع التلامس. قال الإمام، الحديث رواه مسلم. قال الإمام لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، وعورته ما بين السرة والركبة، وكذا المرأة مع المرأة، ولا بأس بالنظر إلى سائر البدن إذا لم يكن خوف فتنة أو شهوة. أما المرأة مع المرأة فهذا غير صحيح من جهة الدليل، إذ لا دليل على أن المرأة تنظر إلى صدر المرأة وإلى ظهرها، والتحديد بين السرة والركبة ليس في أمر النساء على دليل، بل ظاهر الآية في قول الله سبحانه وتعالى ولا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى قول أو نسائهن، أنه سوى بين سائر المحارم وبين المرأة مع المرأة. فالصحيح أنها ترى منها ما يبدو غالبا، وهي مواضع الزينة الباطنة التي نصت الآية عليها، لأن الآية جعلت الزينة الظاهرة يراها الرجال، وهي سواء قلنا هي الوجه والكفين أو قلنا الثياب الظاهرة، فهذه يراها الأجانب، لأن الله قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إذن هذه الزينة الظاهرة تظهر للأجانب، وأما الزينة الباطنة فيتظهر للمحارم والنساء. والزينة الباطنة هي الأساور، وهذا يدل على جواز كشف الذراعين والخلاخيل، وهذا يدل على جواز كشف الساقين إلى الركبتين موضع الخلاخيل، والرأس والعنق والصدر موضع القلادة، والقرط الذي يكون في الأذن. فإذا ظهرت هذه الزينة ظهرت مواضيعها، وهذا هو الصحيح قول الوسط في هذا. القول الثالث في هذا الباب أن المرأة مع المرأة تنظر إلى وجه الكفين، وهذا ضعيف جدا، يدل على ضعفه قول النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة: إنما لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك، لما كان عليها ثوب قصير، إذا غطت رأسها ظهر قدماها، وإذا غطت قدميها ظهر رأسها، فقال: لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك. يقول: قال مالك: وابن أبي ذئب الفخذ ليس بعورة. الغلام ده، الغلام في الحديث ده من العبد المملوك. لا بأس عليك، إنما هو أبوك وغلامك، العبد المملوك. المشهور عن الإمام مالك رحمه الله أنه يقول أن الفخذ عورة مخففة، وهذا أحسن الأقوال. والصحيح أن الفخذ عورة أخف من السوأتين، يمكن أن تظهر للمقربين كالخادم والأقارب ونحو ذلك. قال عن أنس: قال: أجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم حسر الإزار عن فخذه، أو حسر الإزار عن فخذه، حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. هي رواية مسلم فانحسر. الضبط في كلمة حسر تحتمل، ولكن على أي الأحوال حتى لو انحسر دون قصد من النبي عليه الصلاة والسلام، فالله يعصمه أن تنكشف عورته، وأن يستمر نظر أنس ولمس ركبته لفخذه صلى الله عليه وسلم. عن محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان، قال: يا معمر، غط فخذيك، فإن الفخذين عورة. حديث صحيح بشواهده. قال الإمام البخاري: حديث أنس أسند، هو البخاري الماضي، في جواز النظر إلى الفخذ، وحديث جرهد الذي هو هذا الحديث أحوط. والصحيح ما ذكرنا من الجمع بينهما. يروى عن ابن عباس وجرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة. قال محمد بن إسماعيل: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط، حتى يخرج من اختلافهم. ولا يجوز مضاجعة الرجل الرجل، ولا مضاجعة المرأة المرأة، وإن كانت من محارمه. ويفرق بين الصبيان في المضجع بعدما بلغوا 10 سنين، لأنها سن يحتمل فيها البلوغ. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا صبيانكم بالصلاة في 7 سنين، واضربوهم عليها في 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث حسن. وروي عن أبي ريحانة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، مضاجعة الرجل الرجل بغير لباس يلامس البشرة، الشعار الذي الثوب الذي يمس الشعر. قال: ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار. المراد بالمكامعة المضاجعة، يقال لزوج المرأة هو كميعها أي ضجيعها. وفي الحديث أنه نهى عن المكاعمة، وهو تقبيل فم الغير، أخذ من كعام البعير، وهو أن يشد فمه إذا هاج حتى لا يعض، يقال كعمته أكعمه فهو مكعوم. يقول: أما المرأة مع الرجل فإن كانت أجنبية حرة فجميع بدنها عورة في حق الرجل، لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين. الكوع في اللغة وعند أهل العلم هو إيه؟ الرسغ، وليس ما يظن الناس من أنه يسمونه إيه؟ اللي هو الكوع عندنا اللي هو المرفق، ده خطأ في عرف استعمال الناس. الكوع هو المرفق، لقوله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قيل في التفسير: هو الوجه والكفان، وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضا عند خوف الفتنة، لقوله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال قتادة: عما لا يحل لهم. وقال خائنة الأعين: النظر إلى ما نهي عنه. قال الإمام: وإذا اتفقت نظرة فلا يعيدها قصدا، لما روي عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة، قال: اصرف بصرك. وروي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. أخرجه أحمد والترمذي، وقال حسن غريب، وله شاهد يحسن به. قال الإمام: والحديث الأول يدل على أن النظرة الأولى إنما تكون له لا عليه، إذا كانت فجاءة من غير قصد، فأما القصد إلى النظر فلا يجوز لغير غرض. ما هو الغرض؟ يقول وهو أن يريد نكاح امرأة أو شراء جارية أو تحمل شهادة عليها فيتأملها. وإذا كان بعورة المرأة داء فلا بأس للطبيب الأمين أن ينظر إليها كما ينظر الختان إلى الفرج عند الختان. قال الحسن: والشعبي في المرأة بها الجرح ونحوه يخرق الثوب على الجرح ثم ينظر إليه عن الطبيب. والمرأة في النظر إلى الرجل الأجنبي كهو معها، لما روي عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليها، وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجب منه. فقلت: يا رسول الله، أليس هو أعمى لا يبصرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعميان أنتما، ألستما تبصران؟ أخرجه أحمد، والحديث ضعيف. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، لكن نبهان مولى أم سلمة مجهول، فالحديث لا يصحح. والظاهر والله أعلى وأعلم أنه يمكن أن تنظر المرأة إلى الرجل دون أن تتأمل المحاسن كما نظرت عائشة إلى الحبشة وهم يلعبون. لا، له يعني جائزة، له يعني ليست محرمة. النظرة الأولى له يعني ليست عليه محرمة. الأمة عورتها مثل عورة الرجل ما بين السرة والركبة، هذا من أضعف الأقوال، دون أن تتأمل محاسن الوجه، عشان النظر إلى محاسن الوجه يؤدي إلى فتنة، فلا تنظر بشهوة ولا ما يؤدي إلى فتنة. نسائهن تشمل المسلمة والكافرة على الصحيح. الأمة عورتها على الصحيح ما يعني يظهر غالبا عورتها، ما عدا ما يظهر غالبا لحاجتها إلى الحركة والخدمة. أما أن الأمة عورتها أن تسير في الطريق كاشفة عن صدرها ما بين السرة والركبة فقط والمغطى، فهذا قول باطل بلا شك، لا دليل عليه. يقول: وكذلك المحارم بعضهم مع بعض، ويغض البصر إلا لغرض، كره عطاء النظر إلى الجواري يبعن إلا أن يريد أن يشتري. ويجوز للزوج أن ينظر إلى جميع بدن امرأته وأمته التي تحل له، وكذلك هي منه إلا نفس الفرج، فإن النظر إليه مكروه، وكذا فرج نفسه. هذا أيضا ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة في إناء واحد من الجنابة. لما سئلت عائشة: أينظر الرجل إلى فرج امرأته؟ فأجابت بهذا الحديث. دل ذلك على أنه لا يحرم ولا يكره إلا بدليل، وليس هناك حديث يمنع من النظر إلى الفرج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. وأما النظر إلى فرج نفسه فما الدليل على المنع؟ قال: فإذا زوج أمته حرم النظر إلى عورتها، يعني ما بين السرة والركبة. الصحيح أنها ما سوى ما يبدو في ثياب المهنة، اللي هي مواطن الزينة الظاهرة كما ذكرنا، الباطنة كما ذكرنا. يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيرة فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، ويروى فلا ينظر إلى عورتها. الحديث في سنده سوار ابن داود، فيه مقال. ويكره للرجل كشف عورته لغير حاجة وإن كان خاليا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحي منه. قال: يا رسول الله، عورتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. قال: أفرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحي منه. فيكره للرجل أن يتعرى ويكشف عورته المغلظة التي يستوأتان دون سبب. وكذلك المرأة يكره أن تكشف ما زاد على ثياب المهنة، على ما يبدو منها في ثياب المهنة دون سبب. صحيح، حلق العانة دي على جواز النظر إلى الفرج، هم يجوزونه بسبب، لكن الحقيقة أنه لا يستدل هناك عليه على الكراهة أصلا. الكراهة حكم شرعي لا بد من دليل. الأحاديث الواردة في النهي عن التجرد حديث ضعيفة. نعم، يروى عن ابن عمر بإسناد غريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوهم وأكرموهم أيضا. حديث ضعيف، حديث الله حق يستحي منه، حديث أخرجه البخاري معلقا وإسناده حسن، الترمذي حسن. قال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن وإن كانت صغيرة، وروي عن عبد الله بن مسعود في قوله عز وجل ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، قال هو الجلباب. الصحيح أن من تشتهى من من لن تحض من النساء من البنات بنت 10 سنين 9 سنين وعشر سنين هي كالبالغة، لأن الفتنة بالنظر إليهن واردة، وما دون ذلك يجوز النظر إليهن بغير شهوة، والله أعلى وأعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الجارية الصغيرة تلعب بخاتم النبوة بين كتفيه، ولو كان لمسها له عليه الصلاة والسلام محرما لما أذن لها في ذلك. قل قولي هذا، أستغفر الله.